الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 44 بعد المئة إلى الآية 47 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، أي ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة الكفار، أي عن محبتهم ونصرتهم كما يفعل المنافقون. وقال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة في عذابكم، أي أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة في عذابكم بحيث لا يبقى لكم عذر عنده تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى منازل المنافقين، فقال جل ذكره: إن المنافقين في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل، طبعا المنافقون معروفون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهؤلاء كانوا يوالون الكفار وينصرونه، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن فعلهم. ثم ذكر لنا حال المنافقين ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم، وكل طبق من أطباق جهنم درك، أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ تكون هذه منزلتهم. يعني بالنسبة للجنة في درجات، درجة أعلى من درجة، أما في النار فهي دركات، طبقات، طبقة أسفل من طبقة، وأدنى طبقة هي للمنافقين. ولن تجد لهم نصيرا، ناصرا ينصرهم، يعني لن يوجد ناصر ينصرهم فيمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا من المنافق، من النفاق، تابوا ورجعوا، تركوا النفاق وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل موتهم، وآمنوا بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله وبرسوله وبالقرآن وصدقوا واتبعوا، هؤلاء مستثنون، يعني لا يلحقهم أو لا يكونون في هذه المنزلة التي هي منزلة المنافقين، لأنهم قد تابوا من النفاق قبل موتهم وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله وتمسكوا بعهد الله وميثاقه، فأطاعوا الله وتركوا معصيته واتبعوا شرعه وأخلصوا دينهم لله، أخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها لله، فتركوا العمل لأجل الناس وصاروا يعملون لله، وصار إيمانهم ظاهرا وباطنا، فآمنوا وعملوا الطاعات لله يريدون بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، ولم يعملوها رياء للناس ولا على شك منهم في دينهم. فأولئك الذين حصلت منهم التوبة فأولئك مع المؤمنين. يقول: فأولئك الذين وصف صفاتهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم له مع المؤمنين في الجنة يوم القيامة، لا مع المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم. وسوف يؤتي، يعني يعطي الله المؤمنين في الآخرة أجرا عظيما، يعني الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ لماذا يعذبكم إن شكرتم؟ لا حاجة له بذلك، أي إن شكرتم نعمه فاعترفتم بها وأطعتموه فيها وآمنتم به. قال العلماء هنا فيه تقديم وتأخير، يعني تقديره إن آمنتم وشكرتم، يعني قدمتم الإيمان والشكر بعد ذلك، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني لا بد أن تؤمنوا أولا وتشكروا ثانيا حتى ينفعكم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والشكر وحده لا ينفع، لا بد من الإيمان معه. وهذا قالوا استفهام بمعنى التقرير، معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر، هذا المراد، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه، فإن أنتم آمنتم وشكرتم له على نعمه وأطعتموه في أمره ونهيه فلا حاجة به إلى تعذيبكم، بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعة الله وشكر بمجازاتكم على ذلك، وكان الله شاكرا. الشكر من الله تعالى لعباده هو إثابتهم على الطاعة ومضاعفة الأجر لهم، عليما بما تعملون من خير وشر وصالح وطالح، وسيجازيكم عليه يوم القيامة، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 48 بعد المئة إلى الآية 52 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول، يعني القول القبيح، إلا من ظلم، فلا يكره الله له ذلك وقد رخص له فيه. فيجوز للمظلوم أن يخبر عن الظالم أنه ظلمه، وأن يدعو عليه أيضا، وأن ينتصر لنفسه منه، فيشتمه مثلا بما شتمه به له ذلك، وإن صبر فهو خير له. قال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وكان الله سميعا لما تقولون من خير وشر، عليما بكل شيء، ومن ذلك أقوالكم وأعمالكم، وسيجازيكم عليها المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا يعني إن تعملوا عملا صالحا جهرا، أو تخفوه أو تتركوا إظهار ذلك فلا تبدوا، أو تعفو عن سوء أي تعفو عن عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا، لم يزل ذا عفو عن خلقه، يتجاوز عمن عصاه وخالف أمره، قديرا يعني ذا قدرة على الانتقام منهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ذا عفو يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه. يقول: فاعفوا أنتم أيضا أيها الناس عمن ظلمكم، ولا تجهروا له بالسوء من القول وإن قدرتم على الإساءة إليه، كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون أمره. هذا حث وترغيب في العفو، مع أنه تبارك وتعالى أجاز لمن ظلم بأن ينتصر لنفسه على وبما تقدم. إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسل الله الذين أرسلهم الله إلى خلقه بالوحي، ويفرقون بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نصدق ببعض الرسل ونكذب ببعضهم، كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم، وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. ويريدون أن يتخذوا بتفريقهم بين الله ورسله وإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، بين ذلك بين الإيمان بالكل والكفر بالكل، فلهم كفار مطلقا في كل شيء، ولهم مؤمنون بكل شيء، يريدون أن يتخذوا طريقا بين هذا وهذا، سبيلا يعني دينا محدثا، طريقا إلى الضلال التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها، وهي الإيمان ببعض والكفر ببعض. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي أيها الناس، هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم هم أهل الكفر بي، المستحقون عذابي والخلود في ناري حقا، فاستيقنوا ذلك ولا يشككنكم في أمرهم. دعواهم أنهم يقرون ببعض الكتب والرسل، فإنهم في دعواهم ذلك كذبة، فلو أنهم حقيقة مؤمنون بموسى والتوراة أو بعيسى والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا وبالقرآن، لأن مما جاء به موسى وعيسى ومما جاء في كتبهم الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهكذا جميع الرسل وكتبهم فيها وجوب الإيمان بجميع رسل الله وكتبه، فمن كفر بواحد فهو كافر بالكل، فكلها يأمر بالإيمان بالكل، فهم في الحقيقة مكذبون لمن زعموا أنهم يؤمنون بهم. وأعتدنا أي وأعددنا للكافرين عذابا مهينا، يعني ذا إهانة وخزي وهو عذاب النار. قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله. انتهى كلامه. وهذه الآية بارك الله فيكم فيها رد على دعاة وحدة الأديان اليوم، والذين لا يكفرون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكل من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله فهو كافر مخلد في نار جهنم إذا مات على ذلك، ومن لم يكفره فهو مكذب بهذه الآية وغيرها من الآيات الصريحة في كفر أهل الكتاب، فهو كافر مثلهم أو مثلهم بإجماع أهل العلم. حتى وإن ادعى وزعم اليهودي أو النصراني أنه يؤمن بموسى أو بعيسى، وإن ادعى ذلك فهو كاذب بالتوراة والإنجيل أيضا، فهم كذب حقيقة. التوراة والإنجيل وموسى وعيسى كلهم ما كانوا يقولون لهم اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، بل قالوا، بل جاءت أدلة واضحة وصريحة في دينهم بأنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ومع ذلك كفروا بما جاء حتى في التوراة والإنجيل. وحتى إيمان الذين آمنوا بعيسى ما آمنوا به كما أمر الله سبحانه وتعالى، أمر أن يؤمنوا به كنبي منزل، لا ابن الله ولا هو الله. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم، ما آمنوا برسول وتركوا رسول آخر، ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني في الإيمان، فآمنوا بالجميع. أولئك الذين آمنوا بالله ورسله كلهم سوف يؤتيهم، يعطيهم أجورهم ثوابهم على إيمانهم بالله وكتبه ورسله، وكان الله غفورا، يغفر لمن فعل ذلك من خلقه، يغفر له ذنوبه فيستر عليه ولا يعاقبه، فإنه لم يزل لذنوب المنيبين التائبين من خلقه غفورا رحيما، يعني ولم يزل بهم رحيما بتفضله عليهم بهدايتهم إلى سبيل الحق وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رقابهم من النار، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء الآية 153 والآية 154. قال الله تبارك وتعالى: يسألك يا محمد أهل الكتاب، أهل التوراة وهم اليهود، أن تنزل عليهم كتابا من السماء. سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. هذا قول من أقوال أهل العلم، وبعض قالوا لا، سألوه أن ينزل عليهم كتابا خاصا لهم، لأن القرآن كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما الكتاب المنزل من السماء الذي أراده اليهود. فبعض أهل العلم قالوا أرادوا كتابا مكتوبا كما أن التوراة نزلت على موسى مكتوبة، والبعض قال لا، هم أرادوا كتابا خاصا بهم غير القرآن. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، لا انقيادا للحق. يعني مش المشكلة عندهم أنهم يعني استشكل عليهم الحق، وهل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مرسل من عند الله أم لا، ويريدون الاستيضاح من الأمر والتحقق. لا، مش هذا أمرهم. هم يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بأدلة واضحة وصريحة على صدقه وعلى نبوته صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه جيدا من خلال ما قرأوا وعرفوا مما جاء في كتبهم. لكن هذا الطلب منهم كان تعنتا وعنادا. فالحق بينه لهم ربنا تبارك وتعالى بآيات واضحات لا خفاء فيها، ولكنهم سألوا ذلك تعنتا وكفرا، كما سأل كفار قريش قبلهم مثل ذلك. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. هذه الأشياء التي سألوها للتعنت، لا لأنهم يبحثون عن الحق. والله سبحانه وتعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد وعلى كيفنا وعلى أهوائنا. قال تعالى فقد سألوا، يعني آباءهم وأسلافهم من قبلهم، موسى أكبر من ذلك أي أعظم من ذلك، فلا تعجب من سؤال هؤلاء ما سألوه، ولا يعظم عليك ذلك. قال الطبري رحمه الله بمعنى كلامه فإنه توبيخ وتقريع من الله تبارك وتعالى لهم. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد لا يعظمن عليك مسألتهم ذلك، فإنهم من جهلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تنزله عليهم لخالفوا أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم، فعبدوا العجل واتخذوه إلها يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قدرته وعظيم سلطانه ما أراهم، لأنهم لن يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم. انتهى كلامه رحمه الله. فقالوا أرنا الله جهرة، أي نراه بأعيننا، فأخذتهم الصاعقة، نزلت عليهم نار من السماء. بظلمهم أي بسبب طغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. ثم اتخذوا العجل، يعني إلها يعبدونه، من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام، فعفونا عن ذلك ولم نستأصله، وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني حجة ظاهرة، ورفعنا فوقهم الطور جبل بميثاقهم، أي بسبب أخذ العهد عليهم بالإيمان بموسى والالتزام بالتوراة. فلما امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة وظهر منهم امتناع عما جاءهم به موسى عليه السلام، رفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا، وهم يقولون حطة، أي اللهم حط عنا ذنوبنا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، وقد تقدمت هذه القصة في سورة البقرة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، معناه لا تعتدوا ولا تظلموا باصطياد الحيتان في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا يعني عهدا غليظا شديدا، فخالفوا وعصوا واحتالوا لارتكاب ما حرم الله عز وجل. فهذه عادة اليهود سلفا وخلفا، تأتيهم الآيات البينات من الله التي لا تجعل مجالا للشك ومع ذلك يطلبون آيات أخرى تعنتا وعنادا وكفرا، ولا يستجيبون لأمر الله ولا يوفون بالمواثيق، بل يعصون ويخالفون. وهذا ينبغي أن نكون حذرين وألا نفعل كفعل هؤلاء، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 155 إلى الآية 159. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه ذنوب ذكرها الله سبحانه وتعالى فعلها اليهود، وهي من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. أي فبسبب هذه الأفعال التي ذكرت هنا لعنهم الله سبحانه وتعالى وطردهم من رحمته. قال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبسبب نقضهم عهودهم المؤكدة التي أخذها الله عليهم من العمل بالتوراة وما جاء فيها، من أجل بسبب نقضهم لهذه العهود لعنهم الله. وبسبب كفرهم بآيات الله، وهي أدلته التي احتج بها عليهم في صدق أنبيائه ورسله وكون ما جاءوه به من عنده حق، وبسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، بغير ذنب ارتكبوه، استحقوا القتل عليه، يعني قتلوهم من غير حق في قتلهم، الأنبياء لا يستحقون القتل، فقتلوهم ظلما وعدوانا. وبقولهم قلوبنا غلف، يعني يقولون قلوبنا عليها أغطية فلا يصلها ما تدعون إليه، فلا نفهم ما تقول. ولكن حقيقة الأمر، قال الله سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها. هذه حقيقة الأمر، لأن الله ختم على قلوبهم، لذلك لا يفقهون. وختم طبع الله على قلوبهم لماذا؟ بكفرهم، بسبب كفرهم عقوبة لهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنوا ممن كذب الرسل إلا قليلا، لا ممن طبع على قلبه، بل ممن كذب الرسل، لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا. قال أهل العلم: أراد بالقليل عبد الله بن سلام وأصحابه ومن كان مثلهم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذه كلها آثام فعلها اليهود. وبكفرهم أيضا لعنهم الله، وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، افتراء كذب عليها، هو أمر عظيم. ما هو؟ والزنا، رموها بالزنا، كذبوا عليها. البهت يقال بهته إذا قال عليه ما لم يفعل. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يفتخرون بفعلهم الشنيع هذا، أنهم قتلوا نبي الله تبارك وتعالى في ظنهم، وما قتلوه حقيقة، ما قتلوه وما صلبوه، وليس هو مصلوبا، هم ظنوا أنفسهم بأنهم قتلوه أنهم صلبوه، ولكن شبه لهم، أي لم يقتلوا عيسى ولا صلبوه بل رفعه الله إليه، ولكنهم قتلوا شخصا آخر يشبهه فظنوه هو. قوله تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا، يعني من اليهود والنصارى، فيه في قتل عيسى عليه السلام لفي شك منه، أي لفي شك وحيرة من قتله، ما لهم به من علم من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل، ما عندهم شيء في هذا إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله. قال الله جل جلاله: وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا عيسى متيقنين أنه هو، بل شاكين، بل رفعه الله إليه، بل الحقيقة أن الله رفع عيسى إليه ولم يقتلوه، وهو حي عند الله تبارك وتعالى، وكان الله عزيزا منيعا حكيما ذا حكمة في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها. وإن من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل أي بعد نزوله في آخر الزمان وقبل موته، يعني عيسى قبل موت عيسى. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. انتهى. ويوم القيامة يكون، يعني عيسى عليه السلام، عليهم شهيدا أنه قد بلغهم رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 160 إلى الآية 162. قال الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا، أي فبسبب ظلم اليهود، وهذا الظلم هو ما تقدم من الآثام والمعاصي التي فعلوها من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم إلى آخره. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي ما ذكر الله في سورة الأنعام، فقالوا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وبصدهم، أي وبسبب صرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا، أي عن دين الله صدا كثيرا، وكان صدهم عن سبيل الله وصرفهم الناس عنه بقولهم على الله الباطل وادعائهم أن هذا الباطل من عند الله، وبتبديلهم كتاب الله وتحريف معانيه عن وجهه الصحيح، فكان هذا التحريم عقوبة لهم على ما فعلوه من مخالفة أمر الله. وأخذهم الربا، وقد نهوا عن أخذ الربا في التوراة، ومع ذلك أخذوه. وأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة في الحكم، وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وما هو من عند الله، وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة. عاقبناهم على جميع ذلك بأن حرمنا عليهم طيبات، وأعتدنا، يعني وأعددنا للكافرين بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم منهم عذابا أليما مؤلما موجعا، وهو على عذاب جهنم، نسأل الله العافية. لكن الراسخون في العلم منهم، يعني ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة التي ذكرت، لكن الراسخون في العلم وهم الذين قد عرفوا حقيقة ما جاء به أنبياء الله من العلم وتمكنوا فيه وأتقنوا ذلك وآمنوا به واتبعوه ولم يبدلوه ولا أعرضوا عنه، وأراد به الذين أسلموا من علماء اليهود مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. وهذا يدل على أن الرسوخ في العلم ليس مجرد غزارة علم وإتقان معرفة فقط، لا، بل هو غزارة علم وإتقان وإيمان بما علم من الحق واتباع الله. هكذا يكون الراسخ في العلم. والمؤمنون بالله ورسله من المهاجرين والأنصار وغيرهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، يؤمنون بما أنزل إليك عن القرآن، وما أنزل من قبلك يعني بقية الكتب التي جاءت من قبلك من عند الله سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل وغيره، والمقيمين الصلاة الذين يؤدون الصلاة كما أمروا، والمؤتون الزكاة الذين يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها لمن جعلها الله له، والمؤمنون بالله واليوم الآخر يعني يوم القيامة، يعني المصدقون بوحدانية والمصدقون بوحدانية الله وألوهيته والبعث بعد الممات والثواب والعقاب، أولئك هؤلاء الذين هذه صفتهم سنؤتيهم أجرا عظيما، سيعطيهم الله أجرا عظيما على إيمانهم وطاعتهم، وهذا الأجر هو الجنة. والله أعلم، والحمد لله.